هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى إننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا إننا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر أبنائها المبدعين في كل مجال، والإبداع مش بس فن وأدب، الأفكار المختلفة إبداع، والمبادرات الجديدة المبتكرة إبداع. ومن المبادرات دي مبادرة جميلة لشاب مصري اسمه مصطفى كامل، مبادرة خاصة بالحرف اليدوية، ولأن الحرف اليدوية هي ثروة من ثرواتنا القومية فكان لازم نتعرف أكتر على مصطفى وعلى مبادرته الجميلة. هيلا هيلا وهيلا وهيلا، قوم علي الطموح، يوصل بسقف الحلم لحدود السماء. هيلا هيلا هيلا وبكرة ما تسيبوش يروح، غير لما تزرع فرحة في عيون الحياة. هيلا هيلا وهيلا وهيلا، قوم علي الطموح، يوصل بسقف الحلم لحدود السماء. هيلا هيلا هيلا وبكرة ما تسيبوش يروح، غير لما تزرع فرحة في عيون الحياة. صنايعي اللي كفوفه تتلفف حريق، ومشد حيلك الله مش فاضل كتير. صنايعي اللي كفوفه تتلفف حريق، ومشد حيلك الله مش فاضل كتير. اللي تاكلها بعرق جبينك وجان، واللي زرعته حي علوي نور سمان. هيلا هيلا وهيلا وهيلا، قوم علي الطموح، يوصل بسقف الحلم لحدود السماء. هيلا هيلا هيلا وبكرة ما تسيبوش يروح، غير لما تزرع فرحة في عيون الحياة. مستقبلك بينادي خد خطوة لقدام، القلب كان فرحان يعزف لك سلام. مستقبلك بينادي خد خطوة لقدام، القلب كان فرحان يعزف لك سلام. بالعتلة والأزمين وتعشيق التروس، الخير بيملى مكان ما قدامك تدوس. أستاذ مصطفى برحب بحضرتك. أنا برحب بحضرتك أستاذة مها وكل مستمعين البرنامج العام. أستاذ مصطفى احكي لنا عن مبادرتك. والله مبادرة يلا على الورشة هي بدأت في 2017، لكن كان قبليها سنتين طبعا. طبعا أنا بحب، أنا أصلا يعني نشأت في منطقة مليئة بالآثار الإسلامي، وهي منطقة الدرب الأحمر، وتحديدا يعني في منطقة سوق السلاح. فكانت المنطقة كلها مليئة بالآثار الإسلامي من عصور مختلفة. وطبعا يعني كنت دايما بيبقى فيه تلاقي بصري ما بيني وما بين الآثار دي. كنت ببقى دايما وأنا صغير كنت بعدي من قصاد هذه الآثار، يعني مدرسة السلطان حسن، جامع طبعا السايس أو الجال يوسفي، جامع الطنبوغة المرداني، حمام بشتاك، كل دوت، وطبعا سبيل الرؤية دودو، كل هذه الآثار وما تحمله من أفكار وفلسفة الفنان المصري عبر العصور. فطبعا ادتني اللي انا اعشق الاثار الاسلامي واعشق الفن نفسه، وكمان تشجيعا من والدي رحمه الله عليه، كان دايما بيشجعني على القراءه. فكنت طبعا بجيب طبعا الكتب دي من وانا صغير، كتب طبعا الجبهات، التاريخ. كتب التاريخ، كنت بحب كتب التاريخ جدا جدا. وطبعا نشأتي طبعا يعني كانت في وسط الحرفيين، يعني في وسط النجارين، في وسط بتوع الصدف، تطعيم بالصدف، كل دول يعني كنت ببقى قاعد معاهم جوه الورشة نفسها، وبشوفهم، شوف عاداتهم وتقاليدهم، بشوف هما بيفرحوا ازاي، بيحزنوا ازاي، بيلبسوا ايه في الحرفة، بيبقوا شكلهم عامل ازاي، الأداء الحركي نفسه. يعني بحس ان انا مش جوه ورشة وبس، لا، بحس ان انا قاعد جوه فيلم سينمائي، بشوف قطعة الخشب او الحاجة المشغولة نفسها من بدايتها من المادة الخام لغاية ما بتبقى منتج ثقافي وتراثي يعبر عن الثقافة المصرية. فطبعا يعني انت كنت بتتأمل وبتذاكر الحرفي المصري او الصنايعي أكيد. المصري أكيد طبعا، يعني دي حاجة، لأن أنا اتربيت، البيئة ذات نفسها هي التي تؤثر على الإنسان. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية، وايوه انا من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية، وايوه انا من صنع ايديا. مصر فيها فن من أيامنا الفرعونية. مصر رمز الفن أصلاً، ده القماش بقى خيامية، زبطة الألوان تجنن والصباغ بقى شكمجية. مصر رمز الفن أصلاً، ده القماش بقى خيامية، زبطة الألوان تجنن والصباغ بقى شكمجية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية، وايوه ده من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كلين من عم زينهم. والإزاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كلين من عم زينهم. مصر رمز الفن أصلا، ده القماش بقى خيامية، ضبط الألوان تجنن والصدف بقى شكمجية. بدأت أعشق الفن من وأنا صغير، وكمان الموالد اللي كانت بتتعمل عندنا، الموالد الشعبية والأولياء والتصوف وكل الكلام ده، الفولكلور ده كله كان كنت بشوفه. والأراجوز وحكايات خيال الظل والكلام ده كله، والموال الشعبي والأغاني الشعبية، كل الكلام ده أثر في تكويني. فبدأت طبعا لما أنا كبرت في 2015 كده، بدأت اللي أنا ألاحظ، لأن أنا كنت طبعا كنت بحب أصور الآثار الإسلامي والآثار المصرية عموما، فبشوف الآثار المصرية دي الفنان المصري ذات نفسه عملها إزاي. يعني بدر لذهني كده سؤال، إزاي الفنانين دول قدروا اللي هم يعني يشكلوا هذا التاريخ، إزاي هذا النسيج القومي اللي يقدر يعبر عن تاريخ الحضارة المصرية كلها عبر العصور، إزاي قدر الفنان المصري اللي هو يعبر عن شخصيته ويعبر عن فلسفته من خلال تلك الأعمال. ففي 2015 بدأت طبعا، كنت بخش طبعا الورش عند أصدقائي، لأن كده كده أنا أصلا من المنطقة، فكان ليا أصدقاء حرفيين طبعا، فكنت بقعد معاهم أسمع حكاويهم، أشوف الناس دي بتشتغل إزاي، لغتهم، لأن لغة الحرفة دي يعني لازم كل الباحثين يتعلموها، إزاي اللي هم يقدروا يتكلموا مع الفنان ذات نفسه، لأن الفنان الشعبي ليه يعني ليه لغة خاصة به هو، بنقدر اللي احنا نخش بيها عليه نقدر نتكلم معاه. لغة بمعنى ايه؟ لغة بمعنى مرادفات خاصة بالمهنة طبعاً. نفسها والصنعة، ولا مرادفات. لغة للمخاطبة والكلام معاه وان هو يحكي تخليه يطلع اللي عنده. هي طبعا هي الاثنين، المرادفات اكون عارف طبعا، اكون عارف كويس جدا ايه المرادفات دي، ودي بتبقى موجودة في الكتب اللي بتتكلم عن الحرف، لازم مذاكر المنطقة كويس قوي قوي اللي انا نازل اجمع منها التروس. ونعود مرة اخرى لمرجعنا تاني، اللي هي في 2015 بدأت البذرة الاولى اللي انا اخد صور بعدين انزلها عندي على الفيس، على صفحة التواصل الاجتماعي. بدأت الناس تتفاعل، والله واشوف للحرف للمنتجات اليدوية، للحرف نفسه هو شغال مش للمنتجات بس. تمام. بشوف هو بيشتغل ازاي واصوره مثلا وهو في اداء حركي معين، فالناس بتتبسط، لقيتها اللي الناس بتتفاعل معايا، طب هو فين، طب هو في انهي حته، في انهي منطقه، طب تليفونه ايه. بدات يبقى في حراك في خلال السنتين طبعا الاولانيين من 2015 ل 2017، بدات اللي انا افكر بقى اللي انا اعمل حاجه افيد بيها، يعني افيد بيها الحرفي نفسه، وافيد بيها المجتمع المدني كله ككل، وافيد بيها كمصر، يعني اكتب تاريخ الحرفيين دول اللي انا بقابلهم. دي إن أنا المبادرة اللي هي 2017 2017 تاخد خطوات فعلية لتنفيذ المبادرة دي. طبعا. وكنت في وقتها بقى بدرس الآثار المصرية القديمة، فطبعا الحضارة المصرية القديمة ودراستي ليها خلتني اللي أنا باخد خطوات استباقية داخل المبادرة. إزاي اللي أنا أقدر بعمل في بتاع دوت زيارات ميدانية للورش، والناس كانت بتيجي بتتعلم وتشوف الحرفي دوت شكله عامل ازاي، بيتفاعل ازاي مع الناس، المنتجات بتاعته شكلها بتبقى عامله زي من المادة الخام لغاية ما بتبقى منتج. طيب أستاذ مصطفى، يعني ايه زيارات ميدانية؟ يعني حضرتك كنت بتعمل اشبه برحلة سياحية بتنظمها للورشة الفلانية اللي بتقدم مثلا ورشة صدف، ورشة نجارة، ورشة حرفة يدوية، ولا زيارات ميدانية لمين؟ هي بالضبط زي ما حضرتك يعني تحدثتي، هي بالضبط أنا بنزل بعمل إيفنت على الصفحة عندي، بيبدأ الناس بتيجي عند نقطة التجمع اللي أنا عايزه، سواء في ورشة في الحاج فلان الفلاني أو الفنان الفلاني الفلاني، وبيبدأ نقطة التجمع، بعد كده بنخش الورشة أو بتبقى المكان في الورشة نفسه، وبيبدأ بقى إيه التلاقي البصري بقى بيحصل، بيبقى طبعا موجود طبعا سيدات وموجود شباب وموجود أطفال كمان، فبيبدأوا بيشوفوا تاريخ الحرفة دي. الأول أنا بدي نبذة صغيرة عن الحرفة نفسها وعن تطورها عبر العصور، لأن طبعا ليها امتداد كبير جدا للحضارة المصرية القديمة، وببدأ أسرد هذه القصة. بعد كده بيخش الحرفي بقى بدوره، بيتكلم عن قصة حياته، بيتكلم عن الأدوات المستخدمة، بيتكلم بينصهر مع المتلقيين، لأن المتلقي بيبقى جاي سواء شباب سواء سيدات سواء أطفال، بيبقى نفسه يعرف يعني إيه حرفة. صحيح. بيبقى نفسه يعرف، ودي اللمحة اللي هو التذوق، يتذوق هذه الفنون وبيحصل له اثاره بصريه من الفن دوت، بيشوف بتعمل له اختزان بالذات للاطفال، بتعمل لهم اختزان بصري بيعبر عنه بعد كده سواء بموضوع تعبير او سواء بلوحه تشكيليه هو بيعملها. وبتؤثر ايضا في الشباب، لان في شباب كتيره جدا كانت بتسالني مثلا احنا عايزين نتدرب، طب مش قبل ما تتدربوا الاول لازم تعرفوا الفنون المختلفه وتبدا تشوف ميولك ايه بالظبط علشان تحدد انت رايح فين بالظبط، توصل لهدفك بسرعه. جميل. احسن ما يكون مشتت. وكانك بتعمل فيلم تسجيلي بيشارك فيه الحرفي وبيشارك فيه حضرتك وبيشارك فيه المتلقي اللي هو الناس اللي بتروح الزياره دي مع حضرتك، بتوثق فيه لهذه الحرف. وكل طيب. الكلام ده انا مسجله، يعني انا مسجله صوت وصوره كمان، يعني كنت باخد لقطات لكل الكلام ده. وده كان طبعا ده كان شغل بقى، ده شغل بقى التوثيق نفسه اللي هو الجمع الميداني بقى للحرف ذات نفسها، وده جزء تاني يعني بجانب هذه الزيارات الميدانيه اللي هو جزء التوثيق ده بالنسبه للمبادره نفسها. كان فيها شق تدريبي وتعريفي في هذه الفنون، والشق الآخر اللي هو شق التوثيق والحماية. إزاي نحافظ بقى على هذا كنت تعمل إيه؟ أول حاجة طبعا كنت بذاكر قبل ما بنزل، كنت بشوف الكتب اللي بتكلم مثلا فن معين مثلا عن أشغال المعادن، هختار مثلا النقش على النحاس. جميل. على سبيل المثال. فكنت الأول بنزل بعمل نظرة استطلاعية في قلب المنطقة اللي أنا نازل أجمع منها هذه الأعمال، بشوف الأول الورش موجودة في أي حتة، ببدأ أشوف الناس دي متواجدة في أي مكان تحديدا، وببدأ إن أنا أتعرف عليهم في الأول، يعني ما يعني بخش بتعرف عليهم وبكسر الجليد زي ما بيقولوا كده في التسويق اللي ما بيني وما بين الفنان ذات نفسه. بعد أحكي له أنا بعمل، بتكلم معاه بقول له والله أنا إيه، يعني بعرفه أنا مين الأول وبعمل إيه وغرضي من دوت إيه، وبوري له الشغل اللي أنا صورته قبل كده عشان برضو يثق في الشغل اللي أنا بعمله. فبيوافق. ببدأ طبعا أعمل الأول أبحاثي، شوف مين كتب قبل كده عن المنطقة أو عن الحرفة ديت أو الفن ده هو. ببدأ أجمع كل المعلومات المهمة، أعمل زي دليل عمل ميداني، أسئلة مرتبة أقدر إن أنا تسهل تبقى موجه ليا في قلب العمل الميداني، سواء بقى وانا بجمع من الفنان نفسه جوه الورشه او في بيته. لان في بتبقى زيارات شخصيه داخل البيت، لان في فنانين قابلتهم بيشتغلوا جوه بيتهم وفي ناس تانية بتشتغل جوه الورش. بعد كده بتكلم معاه بساله الاسئله دي، بيعرفني بنفسه وبيعمل ايه بالظبط، والفن بتاعه ده يعني نظرته وفلسفته ايه، وحكايته كمان مع الحرفه ايه، يعني مين علمه ومين اشهر الناس اللي كانوا موجودين في مجاله سواء بقى من هو صغير او وهو كبير. بدور طبعا بشوف الافلام التسجيليه القديمه اللي اتعملت، يعني انا على ما اذكر يعني من فتره قريبه يعني كنت بدور عن الافلام القديمه اللي بتتكلم عن الخياميه، فلقيت افلام تسجيليه كتيره جدا. فبالصدفه والله يعني ببعت لصديق ليا فنان كبير اسمه الاستاذ محمود الحريري، ببعت له افلام، فلقى في قلب الفيلم من الافلام ديت نفسه وهو صغير، يعني وهو عنده 7 سنين. هو ده اصلا يعني فنان من فناني الخياميه، لقى نفسه في قلب الفيلم الراجل ذهل، يعني بيقول لي انا يعني قلبت عليه الذكريات وجاب عيلته كلها وقعدوا يتفرجوا، لدرجة يعني جاب كل أصحابه وقال لهم أنا هوت وأنا صغير، وقال لي ده أنا وأنا صغير. يعني عشان كده أنا بقول أهمية الأفلام التسجيلية والتوثيق عامة مهم جدا جدا لحفاظ الذاكرة المصرية. يعني أنا دلوقتي لما أكون عايز أعرف مثلا امتداد الحرفي دوت، أنا جبت تاريخه وكان مع الحرفي اللي هو أصلا الأسطى بتاعه اللي هو علمه، بقى فيه كده تغطية زمنية سواء بقى اللي هو وهو صغير، تغطية زمنية للحرفة نفسها وتغطية زمنية للصنايعي نفسه الفنان. وده بقى العلم اللي اسمه استخلاص. ده بقى اسمه استخلاص المادة الفولكلورية اللي انا بقدر من خلال الافلام التسجيلية او الافلام السينمائية كمان. صحيح. اللي انا استخلص منها المعلومة الفولكلورية اللي تقدر تفيدني في البحث اللي انا هعمله او في الكتابة او في المقال او في البحث اللي انا هشتغل عليه في الفن ده. وبعد طبعا ما باخد الصور والفيديوهات للفنانين ببدأ بروح البيت طبعا وبستخلص بقى الكلام اللي هم قالوه ده، بكتبه كله، بنزله كله على ورق، واشوف وقارن ما بين الحرفيين ما بين بعضيهم، لدرجة انا ببقى عارف مين اللي وصلت لدرجة للي انا اعرف الفرق ما بين التاجر وما بين الحرفي نفسه، لان الفنان نفسه يعني الفنان نفسه حاجة والتاجر حاجة. يعني التاجر ممكن اثناء ما هو بيكلمك مثلا يقول لك انا بعمل وبسوي وكده، وتلاقي مثلا اللي هو ماسك مثلا الشاكوش غلط، او ماسك مثلا الابره بطريقه غلط، فبعرفه على طول فورا. فقدرت طبعا اللي انا احصر الفنانين اللي هم في كل مجال، سواء بقى في الاعمال النسجيه زي الخياميه والكلام ده، هو سواء بقى في اعمال الخشبيه زي النجاره العربي والخراطه والتطعيم بالصدف، كل الكلام ده بقى افرز بقى منهم الفني الحرفيين المهرة، الفنانين الشعبيين المهرة جدا جدا جدا. وطبعا يعني كنت بعمل لهم زي بعد ما بعمل الكلام ده كله بشارك بقى بيه سواء بمقالات او سواء طبعا في كتاب طبعا حاليا تحت النشر جميل عن النجارة، وفي طبعا حاجات كتيرة جدا كنت بشارك بيها على صفحتي، والفيديوهات طبعا اللي انا كنت بصورها دي كنت بمنتج منها بعض الفيديوهات وبنزل بغرض التوعية بهذا الفن، وأيضا للانتشار للناس تشوفه وتعرف الحرفي ده موجود فين وتعرف الفن ده عبارة عن إيه. وطبعا في معارض كتيرة شاركت فيها وحاجات كتيرة جدا، يعني مع سواء بقى مع المتاحف المصرية أو معارض أخرى كانت في بيت السناري أو في أشياء كثيرة. يعني مصطفى، طيب يعني نحب نتعرف على حضرتك اكتر، مين هو مصطفى كامل؟ انا مصطفى كامل، انا طبعا يعني من مواليد الدرب الاحمر، عشت حياتي طبعا في المنطقه ديت، يعني علمتني كتير جدا، اتعلمت من الشارع واتعلمت من الثقافه الشعبيه اللي احنا اتعلمناها جوه الحاره، اتعلمنا الاخلاق وتعلمنا القيم وتعلمنا الفن كمان وتعلمنا كل شيء كويس. يعني البيئة المحيطة كانت نفسها كانت، يعني مدرستي طبعا برضو كانت موجودة في مكان أثري، يعني البيئة كلها أثرت عليا، حتى كمان بيت جدتي كان اللي هي والدة أمي كان قدام جامع أحمد بن طولون، هو موجود لغاية دلوقتي البيت دوت. يعني كان في ثقافة كبيرة جدا كنت باخدها، سواء بقى وأنا ماشي رايح عند جدتي مثلا من شارع السويفية في كده في الحلمية، كان كل ده كنت بشوف كل الجمال ده كله حواليا. فطبعا لما كبرت طبعا وبعد كده درست الآثار المصرية القديمة ودرست طبعا في أنا أصلا تجارة، بس بعد كده دخلت بعد بكالوريوس التجارة طبعا دخلت بعد كده كلية الآداب في القسم الحضارة المصرية القديمة، خدت دبلومة في الآثار المصرية القديمة حبا في اللي أنا أعرف حضارتي أعرف جميل. ذاتي الحضارية. فطبعا عرفت طبعا الحضارة المصرية القديمة بخطوطها الأربعة، الخط الهيروغليفي والخط الديموطيقي والخط الهيراطيقي والخط القبطي، اللغة المصرية عامة يعني اللغة المصرية القديمة، وعرفت طبعا الآثار المصرية وعرفت تكوينها وعرفت إزاي اللي أنا أقدر أوصف تمثال من التماثيل وأشوف التأثير الضوئي وأشوف التأثير الفني نفسه بتاع الفنانين وأشوف كمان يعني مثلا من الحاجات اللي أنا شفتها لما دخلت المقابر، ودخلت طبعا مقبرة ريخ مراع في الأقصر في طيبة، وفي طبعا دي كانت موجود فيها عرض كبير جدا للحرف اللي هو كان مشرف أصلا على الحرفيين. فكنت بشوف الحاجات دي في سقارة طبعا في المصاطب وكده، مقبرة طبعا كجمني وميري روكا طبعا، وشفت الكلام ده كله، هم يعني أول ناس وثقت الحرف في العالم، يعني أول ناس وثقت الحرف على مستوى العالم كله عن طريق جداريات. وكمان في حاجة اسمها ميكة رع، دي موجودة في المتحف المصري وفي متحف الحضارة وأيضا في متحف شرم الشيخ، يعني موجود نماذج صغيرة دي ظهرت في الدولة الوسطى، دي كانت عبارة عن ورش صغيرة بيوريك في الفترة دي الحرفي كان شكله عامل ازاي. كنت لو حضرتك شفتيها هتلاقي لكل فنان من الفنانين واقف منهمك في حاجة، وكل واحد فيهم بأداء حركي مختلف عن الآخر. زائد كمان أنا عايز أضيف بس حاجة كمان، فضل طبعا. أنا طبعا درست بعد كده بعد ما وصلت التمهيدي ماجستير فضلت اللي أنا أدرس في أكاديمية الفنون دراسات عليا لأتخصص طبعا في توثيق التراث الشعبي. جميل. فالمرحلة دي طبعا يعني طبعا كانت الدبلومة لمدة سنتين، طبعا أخدت فيها كل ما يتعلق بالتراث الشعبي وتوثيقه وجمعه، فطبعا دي فتحت مداركي لحاجات تانية، يعني حتى كمان خلتني أثناء ما أنا بشتغل في المبادرة اللي أنا أعملها بطرق أحسن. أيوة. اللي أنا أفكر إضافة اللي أنا العلم بقى هنا أو الدراسة طبعاً. الأسلوب العلمي المنهج العلمي للتوثيق اللي حضرتك بتعمله أكيد، لأن طبعا الإنسان طبعا مش بمهارة بقى، يعني أنا مثلا ممكن أكون موهوب جدا جدا بس ما عنديش العلم، فلازم أكون الموهبة جنبيها العلم، لازم الاثنين يبقوا مع بعض ياخدوا من بيقاووا بعضهم. أكيد. المنهج العلمي هنا حضرتك اكتسبت المنهج العلمي من الدراسة اللي هي الماجستير ما بعد الدراسة الجامعية، ومع الشغف بتاع حضرتك الخاص بالحرف اليدوية، شغفك بالحرف اليدوية واهتمامك بيها، فخرج المزيج اللي حضرتك بتقدمه للمتابعين اللي حضرتك بتوصل لهم المعلومة. يلا يا عمار خلي المنشار يقرا العزم بطياني، وانت يا منصور انكب الكور خلي الصلب ايدين في ايديك. يلا يا عمار خلي المنشار يقرا العزم بطياني، وانت يا منصور انكب الكور خلي الصلب ايدين في ايديك. وانت يا ابو الليل ما تنامش الليل لما المكانة تنادي عليك تنادي عليك. احنا ما تنامش علينا ونعمل كل اللي علينا، مصر بتتنا وما بنادينا مش ممكن راح نوقف كل الشغل دوت طبعا على صفحتي بنزل عليها كل بقى طبعا سواء مقالات انا بكتبها سواء فيديوهات انا قمت بجمعها طبعا من الفنانين في الورش بتاعتهم والمعارض طبعا اللي بتتعمل والزيارات الميدانيه سواء بقى لطلبه الجامعات طبعا بعلمهم كتير جدا في موضوع الجامع الميداني ازاي اللي هم يقدروا ينزلوا الشارع ويتعاملوا مع الناس ويشوفوا الحرفيين ويحتكوا بيهم ويعرفوا تاريخ الحرف ده جاي ازاي وجه ازاي عبر الزمن ومن واحد لواحد ومن شخص لآخر وكل واحد يعني كل فرد انا قابلته في تذوقه للفن سواء بقى يعني من ناحية الحرفين خاصة يعني يعني كل واحد ليه مداركه كل واحد ليه ادوات مع المعرفة اللي بيتلقاها سواء بقى من الحرفي سواء من البيئة اللي هو عايش فيها سواء من ناحية تعليمه فقابلت طبعا كم كبير جدا من يعني لا يعد ولا يحصى يعني من الفنانين اللي انا قابلتهم من 2015 لغايه دلوقتي وكمان غير القاهره كمان يعني انا كنت بسافر يعني الدلتا 90% منها يعني خلصتها شفت حرف وشفت ناس وطبعا دي كلها دي رحله انسانيه انا بتعلم يعني انا بتعلم من الناس ده بجانب عمل حضرتك يا استاذ مصطفى طبعا ده كله انا موظف حكومه عموما الصبح وطبعا ده يعني بعد كده ده شغلي اللي هو اللي انا بحبه واللي انا يعني بتحقق في ذاتك وشغفك طبعا لان ده مجالي ده مجال دراستي وده اللي كان نفسي فيه من وانا صغير بس ما حلفنيش طبعا الحظ شويه فطبعا كل واحد بيبقى في عقله وفي كيانه هدف هو نفسه يوصل له والهدف ده طبعا بيجي مع الإصرار والعزيمة واللي أنا ما يأسش بسرعة لازم يبقى عندي حماس للفكرة بتاعتي دي رسالة لكل الشباب اللي درس حاجة مش هي دي اللي عايزها الطريق مش مقفول الطريق مفتوح طبعا. إن أنا شغفي وهدفي أستاذ مصطفى نرجع للمبادرة تاني ليه اسم يلا على الورشة يلا على الورشة طبعا يعني أنا نداء طبعا للذهاب للورشة ليه بقى الورشة الورشة ليها طابع خاص غير لما أنا أجيب مثلا فنان من الفنانين وأخرجه مثلا في مكان تاني وأبدأ ويبدأ اللي هو يعلم الحرفة لكن التعليم في الورشة مختلف تماما عامل زي المدرسة زي التلميذ لما يخش الفصل بيبقى ليه أداب معينة بيبقى ليه لبس معين هو كده بالظبط بيبدأ المتلقي أو المتدرب بيبدأ يخش مع الحرفي في قلب الورشة بتحصل له عملية انصهار ينصهر مع الشيخ الحرفة نفسه اللي بيعلمه بيشوف ايه الأدوات بيشوف الأول بيتفرج لازم يبقى عنده الثقافة البصرية يشوف ضربة الأزميل دي ازاي ده الشاكوش بيستخدم ازاي السراق بيستخدم ازاي كل حاجة من دول يبقى ليها استخدام وليها طبعا مسمى معين صحيح. وعلى حسب الشاب المتدرب اللي جاي يتدرب او الفتاه جايين طبعا بيشوفوا الحاجه ديت هل هم بيبقى في انجذاب للحاله الابداعيه والفنيه اللي بتبقى مع الحرف ولا لا بتشدوا او لا بتشدوا يعني هل فعلا الحاجه دي او الحرفه او الفن او الجمال اللي هو جاي يتعلمه ده هيشدوا فعلا هو ده اللي هيبقى بعد كده ممكن بعد كده يعني يبقى ده مصدر رزقه ولا لا بيحدد أستاذ مصطفى مع اهتمامك بالحرف اليدوية وتوثيقها كان ليك أيضا مبادرة مع الأطفال لم تخرج هي الأخرى عن عباءة الحرف اليدوية أكيد طبعا يعني حكايات الطواف أنا عملتها هي طبعا يعني جات برضو من فكرة الزيارات الميدانية اللي كان بيجي فيها الأطفال لقيت الأطفال دايما يعني اللي كانوا بيجوا الأول مع ذويهم يعني ما اللي حتى كنت بتنظمها في الأول أكيد ولغاية دلوقتي يعني أنا لغاية دلوقتي يعني كل شهر بنظم رحلة زيارة ميدانية لورشة ما وطبعا بيجوا مع أبهاتهم وأمهاتهم ذويهم يعني وبعد كده بلاقيت الأطفال مهتمة جامد جدا أكتر يعني مش قادر أقول لحضرتك اللي هم فعلا يعني بينتبهوا أكتر من الشباب اللي جاي بيشوف الحاجة، ولقيتهم مهتمين جدا، ولقيتهم بيسألوا الحرفيين أسئلة ذكية، يعني تنم على ذكاء كبير جدا موجود عند الأطفال. فبدأت اللي أنا الفكرة نفسها يعني أفكر أقول طب يعني ممكن الموضوع ده أعمل منه قصص للأطفال أعرفهم يعني إيه حرف تراثية. جميل. في الوقت ده هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا، حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شبابا، هم دول ولادا، مصر دي أمانة في ديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أمانة فيهم، ابن بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في ديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أمانة فيهم، ابن بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. أستاذ مصطفى، ليه ما يكونش في ورش عمل الأطفال دي يتعرفوا من خلالها أكتر على الحرف اليدوية، يتم فيها اكتشاف مواهب الأطفال؟ هو طبعا أثناء الزيارات الميدانية اللي بتبقى مثلا شهرية، دي بتبقى اليوم طبعا بيبقى مثلا من الساعة 4 للساعة 7 بعمله كده عادة يعني. فالأطفال فعلا بيشاركوا، يعني هم بيبقى فيه طبعا مشاركة كبيرة جدا منهم، وبخلي كمان الفنان الحرفي المتمكن يبدأ اللي هو ينصهر معاهم ويوريهم، يبقى جايب لهم مواد خام ويبدأوا اللي هم يشكلوا قصاده، يعني هو مثلا لو بيعمل حاجة هم يعملوا زيه بالظبط. لكن طبعا الموضوع طبعا محتاج توسع، يعني محتاج يبقى زي ما حضرتك تحدثتي منذ قليل اللي الموضوع طبعا يعني ان شاء الله الواحد يعني يقدر يكبره أكتر من كده، ويخلي الأطفال يبقى عندهم يعني الفن دوت يعني في دمهم، يعني يشوف، لأن الطفل أصلا المصري عموما أو الأطفال عموما يعني عندهم الحس اللي هو الحس الفني. فطبعا يعني الموضوع طبعا لقيت لبعض الأطفال بينشدوا جدا للموضوع وبيبدأوا اللي هم بيقلدوا الفنان ذات نفسه. وكان في بعض من الأطفال كتيرة جدا يعني بعضهم يعني كان بيبقى جايب معاه كراريس للرسم وكان بيرسم الحرفي وهو بيشتغل، وكان في منهم بيرسم المنتج ذات نفسه، وفي منهم اللي كان بيشارك طبعا سواء طبعا في الخيامية أو طبعا في تجليد الكتب أو في الزجاج المعشق كان آخرها. وطبعا كان ليه تجربة جميلة جدا في قصر ثقافة تحيا مصر في الأسمرات. جميل. طبعا لما روحت شرحت لهم مقدمة كبيرة جدا عن تاريخ الحرف، بدأت أوريهم طبعا الشغل اللي موجود سواء بقى في الورش أو موجود في المتاحف. الأطفال انبهروا جدا جدا، وكان في استجابة قوية جدا جدا منهم في اللي هم يبقى فعلا هم بيحبوا الفن. يعني أي طفل من الأطفال في مصر عندنا هو عاشق للفن، لأن يعني بيشوف حاجة بتأثيره، بيشوف حاجة بيتفاعل معاها، فبيبدأ اللي هو يعني بيبقى نفسه يتعلم الحاجة دي. أستاذ مصطفى، لو هنروح للسن الأكبر شوية، ليه ما يكونش فيه تعاون مع المدارس الفنية بحيث أن الولاد والبنات اللي بيدرسوا في التعليم الفني يكون عندهم تدريب عملي في هذه الورش اليدوية، يبقى عندنا صناعية المستقبل، صناعية درسة دراسة وفي نفس الوقت متعلمة الحرفة صح؟ والله أنا بضم صوتي طبعا لصوت حضرتك، وطبعا الموضوع طبعا موجود وفي مدارس كتيرة جدا عاملاه، بس طبعا أنا يعني محتاج اللي أنا أخد موافقات عشان أعمل حاجة زي كده. طبعا بيبقى فيه موافقات اللي أنا أقدر أخش المدارس الفنية والمدارس اللي حضرتك ذكرتيها علشان أقدر اللي أنا أشجعهم على كده، اللي أنا أقدر أوريهم الشغل عامل إزاي في قلب الورش واللي هم فيه، سواء المدارس الفنية بيعملوا أعمال طبعا جميلة جدا مع طبعا الشغل اللي هو اللي موجود بره في الورش. فدوت طبعا محتاج تنسيق كبير جدا، ممكن يتعمل طبعا بس مباشر ليهم في قلب الفصل. يعني دي فكرة خطرت على بالي دلوقتي، اللي ممكن مثلا يتعمل بس مباشر، اللي انا اعمل بس مباشر من قلب الورشة نفسها ويشوفوا الفنان وهو بيشتغل، ويبقى هم قاعدين في الفصل وشايفين الكلام ده كله، ويبدأوا يقارنوا ما بين الدراسة النظرية واللي هم بيشوفوه عمل بالضبط، ويتفاعلوا مع الفنان نفسه ويشوفوا ايه متعب المهنة وايه مميزاتها. يعني هيبقى عندنا جيل جديد يعني دارس وفي نفس الوقت صنايعي شاطر. أكيد طبعا أكيد. أستاذ مصطفى كامل، الباحث في التراث المصري وصاحب مبادرة يلا على الورشة، حضرتك شرفتني وسعدت جدا بهذا اللقاء. ربنا يخليك للزمها، وشكرا لحضرتك جدا جدا ولكل المستمعين الكرام. شكرا لحضرتك، ألف شكر. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معنا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. مصر دي أم الدنيا، مصر دي حاجة تانية، ودي مصر بلدنا.